بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحفظك ويرحمك. في سورة الأنفال يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم، تفضل فضيلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنا اتكلمنا في الآية دي عن شيء مجمل نعم. يتعلق بوصف المؤمنين، الفريق الذي آثر أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأن يمثل أهل الخير في هذه الحياة في مقابل أهل الشر اللي حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فذكر الله شيئا مما يتعلق بهم وبأوصافهم في مقابل ما تقدم ذكره من وصف الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأحداث اللي تفاعل مع القرآن في ارتباط مباشر لبيان الأحكام نعم. المتعلقة بالمؤمنين وبمعاملة الكافرين، لأن حلهم في كل زمان وكل مكان إلى قيام الساعة. فالنبي عليه السلام هو خاتم النبوة، ومن منهجه صلى الله عليه وسلم اللي هو منهج الأنبياء والمرسلين بيان الصراط المستقيم في كل صغيرة وكبيرة. فتعدد المواقف وتعدد الأحوال وردود الأفعال مع المخالفين، نزول الوحي كاشف بحيث يضيء لكل من جاء بعد ذلك الموقف المناسب له إيه، الموقف المماثل له إيه، فيتبعه. نعم، يعني دي طريقة القرآن من أوله إلى آخره. ربنا لما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للإيه؟ للمتقين. فاللي عايز يهتدي سيجد في القرآن أسباب الهداية والحماية والبيان والرد على كل المخالفين. نعم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المشركين أو المنافقين، سيجد في القرآن بيان هذه الحقائق كلها. نعم، لا سيما فيما يتعلق بمنهج اللي يخص المؤمن نفسه، حياته ازاي يوجهها بأمر الله تبارك وتعالى ويبقى فيها على نور من ربه ويبقى فاهم الحياة وحقيقتها. فوصف الله تبارك وتعالى المؤمنين نعم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ده الصنف الأول. الصنف الأول هم المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هاجروا تأييدا له وإيمانا به، مش مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في نفس التوقيت، لا، قبله أو بعده على حسب ما اقتضى الحال، لكن كلهم اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. في المدينة. فده الصنف الأول من المؤمنين اللي هم المهاجرين. هؤلاء المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصرة الله ورسوله تمام وإقامة دينهم، فبذلوا كل ما يملكوا من أموالهم وأنفسهم. أموالهم ربما تركوها عمدا بسبب إصرار الكفار وهم مكرهون لكن هم تركوها محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا بأنفسهم وهم معرضون للكيد والمكر من قبل المشركين ومن قبل أعداء هذا الدين. والذين آووا ونصروا هم المهاجرون، تمام، هم الأنصار. فقد آووا المهاجرين عندهم، نعم، دول أهل المدينة نظروا إلى إخوانهم في الدين اللي جاءوا إليهم فأسكنوهم في منازلهم وقاسموا الأرزاق التي تخصهم، نعم، بينهم وبين إيه؟ المهاجرين. نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروا المؤمنين، فربنا سبحانه وتعالى أخبر إن هؤلاء اللي هم الأنصار أولئك، يشير إلى الأنصار وإلى المهاجرين، بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض، الولاية العامة والخاصة. فالولاية الخاصة، الولاية العامة طبعا أن دول رفعوا شعار المنهج واتباع توحيد العبادة لله عز وجل وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمر عليه الصلاة والسلام، فهم من جهة النظر إلى الأمر العام أهل التوحيد والإيمان، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أتباع الأنبياء والمرسلين اللي هم بيمثلوا المنهج في هذه الحياة في دار الابتلاء، النموذج الأعلى في دار الابتلاء، وهم أولياء بعضهم من جهة التآخي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. فلو واحد مات بيترك أمواله لأخيه المهاجر من جهة التوارث، برضه دي ولاية، بس ولاية إيه؟ خاصة، نعم، بسبب إن هو ملوش حد تاني، هو ده أخوه، ما هو ساب أهله وساب ناسه في مكة أو في بلدان أخرى وجاي إلى المدينة، فاتخذ أخا في الله، والولاية أصلا الأخوة في الأصل هي أخوة الدين، نعم، أما أخوة الرحم فتيجي بعد الدين، ولو كان الشخص مخالف للدين فلا توارث بينهم ولا ولاية. مظبوط، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أقول إن ابني من أهلي، قالوا إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. فهيبقى بس القضية كلها في تمني الخير له، لكن لو حارب دين الله عز وجل سيحاربه، وده كان شأن الصحابة من المهاجرين لم تقوا بأقربهم. نعم، إن يجيب واحد قريبه معاند حارب الله ورسوله عشان يقتله هو لما وقع في الأسر. فدول بعضهم أولياء إيه؟ بعض، كل واحد منهم أحق بالآخر طالما أخاه الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، وكانوا يتوارثون إرثا مقدما على القرابة، لأن أحكام الإرث بعد ما الناس دخلت في الإسلام وبعد فتح مكة، نعم، اختلفت. فواحد دخل في الإسلام بعد ما كان أيام الهجرة كافر، فالمسألة في نهايتها ليست كبدايتها، تمام، في النهاية ربنا سبحانه وتعالى وضح الحقوق وبينها، إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لإيه لوارث، وأصبح كل واحد عارف حقه من أقرباء، لأن الأغلب كلهم على الإيه؟ على الإسلام، لكن لا توارث بين مسلم وكافر. يعني المؤاخاة ما بين المهاجرين والأنصار دي حاجة خاصة بهم، هي حاجة خاصة بهم، آه، نعم، ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم. يعني عشان كده أنت سألت سؤال اللي هو موضوع الصحابة وعصمة الصحابة وكده، يعني لا، إحنا لا نقول بعصمة الصحابة، ولكن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم لمكانتهم، نعم، من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين. فلولا الصحابة اللي ربنا سبحانه وتعالى ساقهم لتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وصلنا هذا الدين، نعم، فالطعن فيهم والتشكيك فيهم معناه تشكيك في الدين، مش ان واحد من الصحابة قد يخطئ او يصيب، لا ده بشر، حتى الانبياء نفسهم بشر، بس هم معصومون في البلاغ عن ربهم. وربنا لما مدحهم قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. رضي الله عنهم ورضوا عنه بالنسبه للي مات من الصحابه خلاص ده ماضي وتم الرضا بموتهم. نعم. واللي اتبعوهم باحسان اما نقول واحد ماشي على المنهج السلف فنقول رضي الله عنه كدعاء، يعني نسال الله تبارك وتعالى ان يرضى عنهم ما يكون حي. وان كان ميت صار على ضرب الصحابه فيما بدا لنا فما امره الى الله تبارك وتعالى واحنا ندعو الله عز وجل له. لكن بالنسبه لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مدحهم نبينا صلى الله عليه وسلم وزكاهم وجعل مكانتهم في اعلى ما يمكن خير الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فانا اجعل خير الناس في قرن النبي عليه السلام واكفرهم واوصفهم بانهم شياطين وانهم تامروا على قتل النبي واصف زوجات النبي عليه الصلاه والسلام بانهم لم يكونوا على الايمان بل كانوا على العصيان واتهموا من عائشه وحفصه او اتهموا من بالزنا ويكفرهم الى غير ذلك. فهذا مسلك الخبيث الرافضي المجوسي الذي يريد ان يهدم الاسلام. صحيح. نعم. والله عز وجل قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره اللي في غزوه تبوك. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم. شايف وصف الانصار؟ نعم. ونقاء قلوبهم. يحبون من هاجر ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، يعني مش ان ممكن مهاجر يجي له رزق او يكون عنده فضل يبقى فرحان له ومبسوط له، مش حائد عليه ولا حاسد عليه ولا حاسد له. نعم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاص. فهنا يعني برضو حتى في مسألة التمايز في الفضل، يعني كان دايما المهاجر مقدم على الأنصار. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يقدم المهاجرين على إيه؟ على الأنصار. والأمر في قريش بالنسبة لولاية الأمر بعد النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام الأمراء في قريش والوزراء فين؟ في الأنصار. فربنا وصفهم أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مفيش حسد على أن ربنا فضل المهاجرين على الإيه؟ على الأنصار. على الأنصار. أبدا، كانوا يحبوهم وعارفين أن ربنا فضلهم ومبسوطين بكده ويتمنوا لهم الخير، يعني شيء جميل جدا جدا في وصف حالة أصحاب النبي عليه السلام الإيمانيين. طيب الطرف الثاني بقى اللي هم من المؤمنين، احنا قلنا في مؤمنين في المهاجرين وفي الايه الانصار، في كمان والذين امنوا ولم يهاجروا. في ناس امنوا لكن لم يهاجروا، يا اما قاعدين في مكه يا اما قاعدين في بعض القبائل اللي هم فيها. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. طب يعني ايه؟ هو لو آمن يبقى الإيمان جامع في الولاية، لكن هذا الصنف من المؤمنين اللي هو يقدر يهاجر وما يهاجرش ده في نظري. يعني هنا المقصود اللي يقدر يهاجر، اللي يقدر يهاجر وما يهاجرش، او يتعلق الامر عند القتال. لو حصل مثلا ان القبيله اللي قاعد فيها واحد مؤمن، مش شرط مكه، او واحد اسلم من القبيله اللي كانت بتجهز للمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اغلب غزوات النبي عليه الصلاه والسلام كلها كف اذى ردود فعل دفاع عن المسلمين. يعني ما كانش المسلمون وقتها في احتياج الى ان هم يفتحوا جبهات عليهم، يعني فاغلب الحروب اللي حصلت من بداية الهجرة الى نهاية عصر النبي عليه الصلاة والسلام الى وفاته كلها كانت حروب لصد اذى وشرور جاءت من الاخرين على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المدينة. تعرف كل اللي كان يريد النبي عليه الصلاة والسلام ان يوصل الرسالة كلها. يعني لو جاء طائفة من الناس عدد كافي في قيام الحجة على العباد وربنا سبحانه وتعالى نزل لهم هذا الكتاب مرة واحدة وقال لهم هذا هو سبيل الهداية، ما فيه من خبر عن الله صدقوه وما فيه من أمر عن الله نفذوه، والرسول هيشرح لكم ازاي تنفذوه. خلص خلاص. زي ما ربنا نزل التوراة على مين؟ على موسى. على موسى، وهم خلاص كانوا عبروا وانتهوا من قضية فرعون. وما فيش أي مشاكل، هم موجودين في سيناء ما فيش أي مشاكل. فموسى عشان يشرح لهم الموضوع ده، أول حاجة عملوها امتنعوا عن تنفيذ الأمر. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا لا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. مع ان الكتاب نزل اهو. الكتاب جاهز كله فيه. فلو القران نزل ومجموعه الناس اللي استجابوا للنبي عليه السلام في نهايه الدعوه استجابوا من الاصل، ما كانش في حروب. مظبوط، ان القضيه قضيه دعوه وبيان حجه. لكن هم كانوا بيحاولوا اطفاء نور الحق سبحانه وتعالى. نعم، كل المحاولات اللي حصلت في الجزيرة من مبعث النبي عليه السلام إلى وفاته محاولة إطفاء هذا النور ليمكث الناس على عبادة الشيطان والضلال المبين وعدم إدراك الفطرة في حقيقة خلق الله عز وجل دار الابتلاء. نعم، انت لو نظرت للمعاني الكلية دي هتتضح على طول رسالة الإسلام. رسالة الإسلام جاي علشان تبين للناس حقيقة الدنيا وما فيها وما يعقب ذلك في موضوع الآخرة وما فيها، دار الجزاء ودار الابتلاء، وإزاي الأشياء باسم الله لا باسمنا، وإزاي استخلفنا في الأرض واستأمنا واسترعانا. دي رسالة الإسلام، دعاية الإسلام، وحذرنا الله من دعاية غير الله تبارك وتعالى. نعم، اللي هو الشيطان وجنود الشيطان، الطاغوت الذي عبد من دون الله تبارك وتعالى. فلو الرسالة نزلت في الآخر خالص كلها كتاب كده نازل، والناس ده من أول يوم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام والرسول بلغ الرسالة وأكمل الله له الدين، انتهى خلاص، هيبقى حرب ليه؟ نعم. لكن لما تنزل آية أو ينزل أي شيء يبين أحكام جديدة أو يرد على اليهود أو النصارى أو يكشف المنافقين والمخادعين والماكرين، وربنا سبحانه وتعالى يطلع النبي عليه السلام على قلوب بعض الناس اللي هم بيمكروا به واشياء من هذا القبيل، تحدث الايه؟ الحروب. اذى جاي فربنا سبحانه وتعالى يكف عن المؤمنين الاذى. فهنا الحروب اللي هي اقيمت كلها، الرسول عليه السلام لما يبعث مثلا بعض المؤمنين على سرية، يعني حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، اللي هي في الفترة اللي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يبعث خلاص بقى وبعد غزوة بدر، الكلام ده بعد غزوة بدر، إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصته وفي خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل. نعم. ومن معه من المسلمين أوصاهم خيرا، وقال اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. قطع عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال، واحدة من ثلاثة، فأيتهن وكفر الى الاسلام. اول حاجة تمام، إن أجابوك وكف عنهم، طب دول بقى ناس قبلوا، فماذا يصنعوا؟ الكلام ده قبل فتح مكة، من بعد غزوة بدر. نعم. ثم ادعوهم إلى التحول، ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. يهاجروا. ها؟ يهاجروا. يهاجروا. وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. اللي هي مسألة إيه؟ لو في غنائم حتيجي أو فيه في حتوصل المدينة، فهتتقسم على المهاجرين وهيكونوا هم لهم نفس القسمة. وكل ما للمهاجرين السابقين هيبقى لهم، وما على المهاجرين السابقين هيبقى عليهم. نعم. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، الأعراب اللي هم حوالين المدينة. نعم. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، يعني يخرجوا من ديارهم للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الرسول كان عايزهم يهاجروا ليه؟ أو لك هو جاي الوقت يطلعنا من قريتنا أو قبيلتنا علشان نروح نهاجر المدينة؟ طب ما احنا قاعدين في بلدنا، قاعدين في أماكننا يعني. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى عليهم قضية إيه؟ انفراد المشركين بهم. ما هو لما الرسول يروح مش كل الناس هيؤمنوا مثلا، ففي خمسة ستة اقتنعوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام. الناس دي لو فضلت في وسط قومها هيرجعوهم تاني للشرك. صحيح. فهي المسألة كلها في مسألة، حتى الأحداث اللي حصلت في تمييز الحق من أهل الباطل وتسمية سورة الأنفال بالفرقان أو تسمية يوم بدر بالفرقان عشان تمايز الناس، أصبح معروف من هم المسلمين ومعروف من هم الكفار. لكن الإشكالية كبيرة جدا جدا، ودي بسببها نزلت برضو سورة براءة، ان كان الشخص المنافق يظهر الاسلام وبعد كده ينضم للمشركين، او بعض القبائل تعاهد النبي عليه السلام وتغدر. نعم. او بعض الناس مثلا يعني يكونوا على عهد مع النبي عليه السلام فيروح لهم اليهود ويقلبوهم مره ثانيه على النبي عليه السلام. نعم. فلما كانت نهاية الفترة اللي فيها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أو في السنة التاسعة تقريبا، نزلت سورة براءة والرسول صلى الله عليه وسلم يدوب راجع من تبوك. بعد العودة من تبوك خلاص ما عادش بقى ينفع، انتوا حطوا لكم حل بالضبط، انتوا تبع المسلمين. نعم. تتابع المسلمين يبقى تعالوا معانا، او اعلمونا باسمكم. تبع الكفار وتبع المشركين واليهود والمتآمرين والمنافقين، لا بقى استنى بقى، احنا مش هنسيبهم. لازم فاصل، ما ينفعش المساله كده. ليه؟ لان الاذى بيجي شديد جدا جدا من الشخص اللي تتوقع منه الوفاء ويطلع منه الغدر. بيظهر منه الغدر. اتضحت النقطة دي؟ تمام. فأصل الموضوع ما تيجي تشوف كده الفترة دي فترة في من يدعي الإسلام، وهل هو صادق هل هو كاذب. الأعراب حول النبي صلى الله عليه وسلم منهم منافقون، ومجموعة مرضوا على النفاق، ومجموعة تانية بتأمروا مع المشركين، ومجموعة يقول لك عاهدنا ما عاهدناش، طب هات لنا ناس عشان يحفظونا القرآن وياخدوهم يقتلوهم. أخي بالك إزاي الناس تيجي تغيير على الغنائم الموجودة أو تغيير على أموال المسلمين العامة في الإبل أو ما شابه ذلك، جايين بحجة الإسلام، والله احنا تعبنا في المدينة فخرجنا بره شوية. أخي بالك إزاي يعني كان في لبس في الأمور، وكان في خطر على المسلمين في هذا، خطر على المسلمين من كل الناس دي. طب الحل إيه بقى في الموضوع ده بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيميز أهل الإيمان عن أهل الإيه؟ الشرك وأهل الكفر. وفي الآخر نزلت براءة، قالت في براءة بقى من كل الإيه؟ المشركين. والعهود اللي بيننا وبينكم خلاص انتهى، كل واحد هنوفي العهد. لو كان العهد لو كان قريب أوي، شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ماشي، انما العهود اللي هي اللي بعد كده احنا هنعلن براءتنا من هذه العهود. نعم. فلذلك نزلت سوره براءه. كان ابو بكر بقياده الناس في الحج على راس 300 واحد وفتح مكه، فارسل علي بن ابي طالب ببراءه عشان يراه على الناس في مكه، يعلم كل العرب نقض اغلبهم، اللي هتلاقي فيه الخيانه، اللي هتلاقي فيه كذا غدر، فلا بد من وضع حد لهذا الامر. نعم. يعني الامور جاءت لتمييز المسلمين عن غيرهم. وطبعا برضه ما وصلتش الامور، يعني انت مهما فعلت في تنقيه المجتمع من الشوائب ديت، لان هو ده المطلوب، المطلوب ان المجتمع يبقى صافي ونقي. فتنقيه المجتمع ككل من الشوائب امر صعب، مقتضاه كده، دار الابتلاء مقتضاه كده. ولو شاء ربك لجعل الناس واحد، الابتلاء بيبقى فيه جانب المشيئه والقدريه، فيبقى بعض الناس متواجدين في الله عز وجل المؤمنين بينهم وبين انفسهم وبينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. نعم. فبيقول لهم كده، انتوا مصرين انك تقعدوا، طيب فان ابوا واختاروا دارهم يعني، فاعلمهم انهم يكونون كاعراب المسلمين. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على الايه؟ على المؤمنين. يعني هم مسلم خلاص له حق الاسلام. نعم. لكن لا يكون لهم في الفيء والغنيمه نصيب الا ان يجاهدوا مع الايه؟ مع المسلمين. فان هم ابوا الدخول في الاسلام على النظام ده، فادعوهم الى اعطاء الجزيه. نعم. دليل حسن النية، ودليل ان خلاص دول اصبحوا فين؟ في حماية المسلمين. المسلمين المجموعة دي مجموعة قلة، فانت هتروحوا مع مين؟ اصبحوا قلة. اصبحتوا قلة. فمعنى كده ان انتوا هتروحوا تقفوا مع المشركين ضدنا. فلو كنتم صادقين يبقى الحماية تبقى لنا، والحمايه دي في مقابل الجزية. نعم. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. خلاص. لو أجابوا اقبل منهم وكف عنهم. طيب. ولو رفضوا فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم. طيب. يبقى دول وضعهم في مسألة التعامل معهم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام في المجموعة اللي هم آمنوا ولم يهاجروا. ثم قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم النصر. ليه؟ لأن ساعتها هيكون الناس دي في احتياج إليكم، وتقدروا أنكم كنتوا تساعدوهم، والجماعة اللي معاهم بيدفعوا مثلا الجزية أو كده. نعم. قالوا عايزين نهاجر، تروحوا تجيبوه أو تساعدوه. واحد أذاهم من الناس التانيين اللي هم موجودين من المشركين أو ما شابه ذلك، يقدروا إنه ياخدوا حقه. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما تعملوش كده علشان ممكن القبيلة اللي هي تواثقتم معها، ان مثلا قبيلة كبيرة كده حصل وانتوا نصرتوهم، ممكن يخل بالعهد اللي بينكم وبينهم قبل ان تنقض كل العهود المتعلقة في سورة براءة بالمشركين كافة يعني. إلا على قوم بينكم وبينهم إيه؟ ميثاق. ميثاق أي مهادنة إلى مدة. فلا تغفروا ذمتهم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم، أي من أجل هؤلاء، لأن هم قد يسببوا أذى. وإلا يهاجروا خلاص، والله بما تعملون إيه؟ بصير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض. يبقى دلوقتي الولاية لازم تكون متضحة وبينة، ولاية المؤمنين في مقابل ولاية الايه؟ الكافرين. الكافرين. فاللي كفروا بعضهم أولياء بعض، كلهم بيجتمعوا مع بعض، والدنيا كلها بتجتمع لما يكون على الكفر. فتلاقي اليهود والنصارى، نعم، اللي هم أعداء بعض طول العمر، يتوافقوا فيما بينهم الآن. واليهود يستخدموا النصارى بحيث يبقى الدعوة إلى التنصير دعوة لليهود، هم أتباع اليهود. والنصارى يبرأوا اليهود من دم المسيح، نعم، بعد 2000 سنة. شوف إزاي. ليه؟ لأن هم أولياء بعض مهما كان درجة الكفر بينهم. والمنافقون والمشركون الزنادقة، نعم، الملحدون، كل دول بيتجمعوا مع بعض. ليه؟ لأن الولاية واحدة، ولايتهم في الشيطنة، ولاية الدنيا، ولاية عدم الخوف من الله تبارك وتعالى. فعشان كده دايما اليوم يتحدوا مع بعض في محاربة المسلمين. وهو الوضع اللي احنا بنشوفه مثلا دلوقتي هو نفس الوضع اللي كان موجود ايام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لان اليهود لما خرجوا من المدينة وطردوا منها بسبب سوء افعالهم ما سكتوش. تفرقوا في القبائل، يحرضوا الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يحرضوا الناس على امة محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وبرضو النصارى في الدول الكبرى خافوا وحصل فيه رعب عندهم من هذا النبي. وأرسل لهم الكتب بالذوق يعني بالراحة كده، رسائل سلام. نعم. ده رسول وادعوا كذا وكذا وكذا، آمنوا خير لكم. فكان أغلبهم تأخذ العزة بالاسم ويجهز جيش عشان يجي يحارب النبي عليه الصلاة والسلام، واللي يستخف ويقول لك هات لنا الرجل اللي عامل قلق دم نقبض عليه ونشوف حكايته. يعني وصل الاستهزاء الى درجة يعني استخفاف. يعني مين ده اللي جاي في وسط القبائل العربية يقول لنا الفرصة ارسلوا 2 عشان يجيبوه؟ يعني حاجة زي كده. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه، أي في ولاياتكم للمؤمنين والوقوف مع المؤمنين، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلازم من التمايز. عشان كده كانت القضية إن التوارث بين أهل ملتين ممنوع. النبي عليه السلام قالها صراحة: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عليه الصلاة والسلام. وده نص في المسألة يعني. ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين ستقع الفتنة بين الناس من قضية الالتباس. عشان كده احنا بنقول في المنهج السلفي، نعم، منهج سلف الأمة كله، اللي ساروا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ان ما ينفعش السكوت على مبتدأ، ولازم تحدد موقفك منه، انت تبع ايه بالضبط، انت واقف مع الخوارج ولا ضد الخوارج. فلو قال لي انا ضد الخوارج، طب الجماعه اللي موجودين دلوقتي خوارج العصر دول، هل هم خوارج ولا مش خوارج؟ وبين الناس موقفك منه، فيجي هنا ويسكت. طب قول انا لا اعلم موقفهم ولا استطيع ان احكم فيهم، يبقى اترك الامر لمن يستطيع الحكم فيه. تمام. طيب لكن لو انت عارف المخالفات بتاعتهم وضلالهم وانهم ادعوا العصمة لشخص في ان قوله وفعله معصوم كالرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وان له بيعة خارج بيعة ولي الامر الشرعي في كل بلد، دي مش واضحة عندك؟ ولا انت نفسك المريض في فكرك وتحدث فتنة للناس والتباس؟ اتضحت النقطة دي؟ فما فيش واحد صاحب حق الا واذا رأى باطلا حذرا حتى لا تحدث فتنة. ما عملناش كده. لماذا الرد على كل انواع الطوائف الضالة وخصوصا الزنادقة اللي هم من اصحاب النفاق اللي جلدتهم جلدة الكفار من الغرب؟ نعم. ويدعون انهم يصلحون في الأمة الإسلامية ويعدلون على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده لو ما كانش لولا محاربة أهل البدع لكان الأصنام موجودة الآن حوالين الكعبة. صحيح. نعم. فاللي بينكر علينا أو على أصحاب المنهج الوقوف ضد وجه المبتدعة أو الوقوف وجه المبتدعة الوقوف ضد أهل الباطل في المنهج، ده يراجع نفسه. ذكر الله تعالى عاما ايضا ان اللي هم متمسكين بالمنهج واولياء بعض في هذا المنهج وفي الطاعة لله وللرسول سواء كانوا من المهاجرين او الانصار، والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا اللي هم الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا حقا. أنت عارف بقى ده تعطيهم معنى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق اللي هو الكمال في الإيمان. أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. المؤمن اللي ينبغي أن يكون على الحقيقة. أولئك هم المؤمنون حقا، في مقابل أولئك هم الكافرون حقا. نعم. يعني وصلوا لدرجة إن خلاص أنت عايز تشوف نموذج للكفر المطلق أهو. عايز تشوف نموذج للإيمان المطلق أهو. وهو ده المطلوب إن يكون عليه المسلمين جميع المسلمين. لاحظ لان النقطه دي دقيقه، بيقول ايه؟ والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا لهم مغفره ورزق كريم دنيا واخره. فكلمه اولئك هم المؤمنون حقا تعطيهم معنى الايمان المطلق بقى، خلاص ايمانهم وصل الى اعلى درجه ممكنه. طب واللي جم بعدهم؟ والذين آمنوا من بعد، أي بعد الفتح. نعم. وهاجروا وجاهدوا معكم، يعني بعد الأولين اللي هم هاجروا وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا أيضا إلى المدينة، ما هم بعد الفتح خلاص ما عادش فيه هجرة، لكن هم راحوا وقفوا مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، لأنهم صاروا على نفس الضرب. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولا ده الرحم الحقيقي فيما يتعلق بولاية الإيمان وأخوة الإيمان. الأخ في الإيمان بيقدم على الأخ اللي هو من الرحم إذا كان كافرا. نعم، لأن الإيمان بيسبق على طول. إذا أصل الأخوة في الإيمان، أصل الأخوة بتبقى في الإيمان. فلو اجتمع مع أخوة الرحم بيبقى مقدم أول الأخ المؤمن. الأخ أخوه المؤمن اللي معاه على نفس الطريقة اللي هو أخ رحم يعني. نعم، أو حتى أخ من أب يعني. فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هم بيقول لك إن الآية دي مثلا في ميراث ذوي الأرحام، بعد كده إن المسلمين اللي هم دخلوا في الإسلام فلهم التوارث فيما بينهم بالنسبة للأرحام لما يكونش فيه أصحاب فروض ولا عصبة يعني. نعم، لكن الآية عامة يعني مش مخصصة بخالة أو خال أو عمة أو أولاد البنات. نعم، أو أولاد الأخوات اللي هي ميراث ذوي الأرحام. لا، الكلام يعني كله بيدور حول الولاية في الإيه، في المنهج، الولاية في الإيمان، الولاية في الدين. الولاية لما يكون في هذا ويجتمع معاك كمان رحم يبقى شيء عظيم جدا جدا، وهو أولى من غير الشقيق يعني. نعم، طب هل هذه الولاية اللي هي مقصود بها الولاء والبراء في الدكتور؟ طبعا. ما هو دلوقتي أولئك هم المؤمنون حق ودول الكافرون حق. أخذ بالك إزاي؟ فهنا ولاء المين؟ أصل الولاء لازم يكون كده، مش الولاء في الإرث والمال بس. نعم، كلمة واليت فلان جاية من الموالاة، التآزر والتكاتف والوقوف معه. نعم، على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأنا أتولى فلان، أتولاه يعني إيه؟ يعني أقف معاه، أدفع عنه، محتاج حاجة أسدها، وأنا محتاج حاجة هو هيسدها. هذا جاي من معنى التولي، تولي بمعنى أتولى فلانا في كذا، يعني أقوم على رعايته. ومن أسماء الله الحسنى الولي، الله ولي الذين آمنوا، على أساس ربنا يتولاهم. في التولي العام المتعلق باسم الرحمن في تيسير الأرزاق والأخذ بالأسباب، والتولي الخاص في اسمه الرحيم اللي دل عليه اسم الرحيم في نصرتهم وتأييدهم. نعم، في معيته معهم العامة والإيه والخاص. الخاص. نعم نعم، لغاية كده تقريبا سورة الأنفال وضحت الحقيقة. إن وصلنا في نهاية سورة الأنفال لإيه؟ وصف أولياء الرحمن في مقابل أولياء الشيطان. نعم، ووضع الفرقان بينهم. يعني لما تمسك من أول الأنفال لآخرها، في آخر الأنفال الآيات كلها جاية على هذا النحو. شوف كده بقى أهو: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الكلام ده وصف المؤمنين. نعم، طب واللي تقدم قبل كده التعامل مع الكافرين. من بداية من ايه، من معركة بدر، واللي حصل بعدها في توالي الأحداث. بص من النظرة العامة البعيدة، ماذا صنع الكافرون وكيف كان عقابهم في غزوة بدر وما حدث بعد غزوة بدر إلى أن تصل إلى نهاية عصر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. في وصف أولياء الله وصف أعداء الله. فبقول في وصف نهاية السورة بقى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نعم، شوف ولاية المؤمنين واتفاقهم واتحادهم وتآزرهم ووحدتهم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فدي تضمنها بعض الأحكام اللي الناس لسه فيها لم يتميزوا التميز الكامل في الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واللي كفروا دي في المرحلة ما بين بدر إلى فتح مكة. إلى فتح مكة وبعدها كمان. لأن الأمر بقى ده وصف عام، هو كأن ربنا بيحدد سبيل الهداية أو الخط أو الخريطة اللي هيمشي عليها الناس. ما هو أهل الإيمان لازم يكونوا مع النبي عليه السلام في الصراط المستقيم. وأهل الكفر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وإن ما كانش الأمور تبقى واضحة كده هتحصل فتنة. يبقى الشخص مؤمن في الظاهر وكافر في الباطن. وانت ما انتش عارف، فيجيب لك كارثة وتحدث فتنة وهيشق الصف. إلا تفعلوا تكون ايه؟ فتنة في الأرض وفساد كبير. ما هو بسبب النفاق وبسبب أهل البدع تفرقت الأمة وتحزبت وصارت حزبية. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه؟ شيعا. لست منهم في شيء. ما دي برضو نفس الوضع، كلمة فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لست منهم في شيء، لان كل واحد منهم ما ميزش نفسه، انت تبع المؤمنين ولا تبع ضدهم، عدو ولا حبيب. نعم، مش باين. فيعملوا فتن تؤدي الى التنازع والتحزب. شكل الاسلام ما يعرفش حزبية خالص. الاسلام ما يعرفش حزبية. المؤمنون او المسلمون مع ولي امرهم حزب واحد، بعضهم اولياء بعض. بعضهم اولياء بعض. وهم اهل السنه والجماعه. يعني موضوع التحزب ده فكره شيطانيه. فكره شيطانيه. ما هو فكره شيطانيه لان الشخص ما هوش واضح. نعم. انت حدد لي بالضبط. انت كنت بتقول انا مع السلف الصالح ومع منهج السلف، وفجاه قلبت مع الخوارج. وفجاه رجعت على منهج السلف، وفجاه ما اعرفش انت انا امشي وراك فين حته بالظبط. فبيبقى متلون، وجوه التلون عنده تخلي اي واحد في فتنة ما هوش مصدق نفسه. نعم. انما اصحاب الحق بيبقى واضح تميزهم ودفاعهم عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. والتزامهم به التزام واقع قولا وفعلا، ونظر الحياة نظرة سليمة من اول ما التزم. اتضحت النقطة دي؟ نعم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد إيه كبير. كبير. ثم قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ده بقى إيه؟ ملخص كامل لوصف المؤمنين، تميزهم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. ده الفريق الحق بقى. لهم مغفرة ورزق كريم. ربنا هيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم حتى ما تأخر كمان. نعم. لأن ربنا رضي عنهم. ولهم رزق كريم دنيا وآخرة. والذين آمنوا من بعد، أي من بعد غزوة بدر ماشي، من بعد الفتح ماشي. خبلك إزاي؟ لأن هي أهو. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. هاجروا ليست الهجرة بس على معنى الهجرة إلى المدينة، خلاص ما فيش هجرة بعد الفتح، لكن المقصود بالهجرة هتبقى عامة في هجران ما حرم الله تبارك وتعالى عليه وهجران من فعل المحرمات، وغير كده كمان هجران كل ما خالف الصراط من أهواء وابتداعات، شهوات وشبهات، أهوى نفس وشيطان. نعم. هجر يعطي معنى التميز لأهل الإيمان. صحيح. فيبقى واضح سلوكه، واضح. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم. جاهدوا مع رسول الله أو جاهدوا مع ولي الأمر ووقفوا لنصرة دين الله تبارك وتعالى ونصرة أمته. فأولئك منكم. والمقصود هنا مش بس الصحابة بصفة عامة، ولكن المقصود أصحاب المنهج اللي ساروا على هذا النهج اللي سلف تقدم. نعم. هذا المهد السالف أو المتقدم. والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. طبعا أن اللي هم على هذه الناحية هم أولى ببعض. نعم. من جهة الوقوف معهم، سد حاجاتهم، نصرتهم، الوقوف في تآزرهم واتفاقهم، وإن هم يكونوا يدا واحدة كجسد واحد بهذا النحو. أولئك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. علي. طيب الفترة اللي هي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام من بعد غزوة بدر إلى غزوة تبوك، الفترة دي كان كلها زي ما انت شايف المراد منها تميز أهل الإيمان عن أهل النفاق والشرك والكفر والطغيان. نعم. وعن اليهود والنصارى وكل المخالفين. فكان بتتم عهود وتنقض وأشياء، ورسول أصيب مرات عديدة في مثل هذه الأمور. بعد ذلك نزلت سورة براءة لإعلام المشركين كافة بأن القضية الآن قضية إيمان، فاللي عايز الإيمان يدخل في الإسلام، عايز الطاعة لله ورسوله يبقى الإسلام، ما كانش هيبقى أنتوا تبع الكفار وتريدون الأذى وتمكرون، لا عهود نفع ولا شيء نافع، لا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. نعم. نزل سورة براءة. إن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ في سورة التوبة. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا